النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يوجبها عليه الشارع. وفي صحيح البخاري حديث القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فإذا نذر نذر بطاعة وجب عليه الوفاء بذلك، وإذا نذر معصية فلا يجب الوفاء بذلك إجماعا، بل لا يجوز الوفاء بذلك اتفاقا. وهل يكفر عن يمينه؟ قولان أهل العلم، أصحهما الكفارة، كما في حديث عقبة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. فمن نذر للأولياء ونذر للأموات، كأن يقول للبدوي أو لعلي أو للحسن أو للحسين أو لفلان علي نذر، فينذر له من له ولأجله، فهذا مشرك شركا أكبر، لأن النذر عبادة وصرف العبادة للمخلوق شرك. قال تعالى: يوفون بالنذر، إن الله عليهم لوفاء بالنذر، وليوفوا نذوره، ومن نذر يطيع الله فليطعه. وهذا العبد الذي لا يعرف ربه ولا يعرف التوحيد ولا يعرف ما أرسلت به الرسل ينظر للأموات والغائبين ويقول للبدوي علي نذر، ما يقول لله علي نذر، يقول للبدوي علي نذر، للحسن علي نذر، لعلي علي نذر، هذا شرك أكبر. ولو قال للنبي علي نذر لكان مشركا شركا أكبر، فلا فرق. فلا يتصور الإنسان إذا نذر للأولياء أو للصالحين أو للأنبياء والمقربين صار مباحا، وإذا نذر للأشرار والمجرمين صار محرما. فلا فرق بين أن تنذر أو تعبد الأنبياء والمرسلين أو أن تعبد الأشرار والمشركين. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماهم الله جل وعلا كافرين.